يلا ابدأ من الأول. أقول دعنا من قرات وما قرات، علمنا بالواقع. أقول أقول في عنهم أعرف أقول جوازا أو وجوبا. طيب تقديره زيد لعبد الله ومضاف إليه. طيب لما سقاؤنا ونحن بوادي عبد شمس وهاشم. لما فعل ماضي، مش اللغة هذه لما حقت ما عمل اسمنا هذه، هذا عامي مرة. ايش لما اسرع من يكمل؟ شوف احد يكمل، في احد بيكمل؟ في احد هذاك انا يلا يا حلال. طيب تفضل. ايش ايش انا اقول اعرف لما طيب قال الله تعالى ولما جاء امرنا نجينا صالحا. فلما جاء امرنا نجينا صالحا، وش يقولون في لما؟ لما جاء امرنا يقولون، يقول النحويون لما لها عدة معاني، لا لما لها عدة معاني، منها أنها حرف شرط، حرف شرط، حرف وجود لوجود. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا. هنا قال لما سقاؤنا ونحن بوادي عبد شمس وهاشمي. يقول إن لما حرف شرط، وفعل الشرط قوله وها، وها بمعنى ضعف، وسقاؤنا فاعل مقدم أو لفعل محذوف، وقوله شم فعل أمر. وتقدير البيت أي تقدير تركيبه، أقول لعبد الله لما وهى سقاؤنا ونحن بوادي عبد شمس شم. ومعنى شم أي انظر هل هناك برق، فنقول إن المطر قريب، لأن السقاء ضعف لا يكاد يحمل الماء، فلم يبق علينا إلا المطر. فقلت فأقول لعبد الله لما وهى سقاؤنا ونحن بوادي عبد شمس، أين الجواب؟ شم، شمي أي شم البرق، أي انظر إليه لعل هناك برقا يكون به، تكون به السقيا، والجائزة تكون لي. أخي المسلم، أختي المسلمة، يسر مؤسسة أحد الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على بريد المؤسسة أو الهاتف، والله ولي التوفيق.